يطلب من الحكم وقتا مستقطعا؟ هذا يحدث ولا لا يحدث؟ لماذا يطلب وقتا مستقطعا؟ يعيد ترتيب اوراقه مرة اخرى، يخرج لاعب يعني ضعيف شوية، يدخل دم جديد الى الفريق كما يقولون، يعني يعمل حركة تصحيح. هذا الوقت المستقطع المدرب يراه بعين الخبرة، وانت كمؤمن يجب ان تكون مدربا لقلبك وجوارحك، يتطلب منك الموقف وقتا مستقطعا. هذا هؤلاء هم اولو الالباب. ماذا تصنع في الوقت المستقطع؟ انت دورة الحياة تأخذك، وفجأة تجد ان سنوات عمرك قد انسابت منك، وما اصبحت الا انك تعودت عادات معينة لا تريد ان تخرج منها، وضعت نفسك في اطار محدد تريد ان لا تخرج منه. هذه كارثة كبرى، هذه كارثة كبرى. ونحن نتقدم في الوقت الذي لا يجب فيه ان نتقدم، ونتقهقر في الوقت الذي لا يجب فيه ان نتقهقر، ونندفع في الوقت الذي لا يجب فيه الاندفاع، وننام في الوقت الذي لا يجب فيه ان ننام. طبعا تعرفون القصة، في اول يوم في بلد ما لن اذكر، يعني هذه حدثت، يعني الامام بعد صلاة المغرب وهو ذاهب الى المسجد حدثت له حادثة، يعني سيارة، فانتظر الناس صلاة العشاء اول يوم في رمضان، فقدموا احد الحفظة، هو شاب حيي ولا يعني ليست عنده مسألة الامامة مسألة صعبة بالنسبة له، هو قارئ وحافظ ما شاء الله، فقدموه يا اخو ما في حد غيري، خلاص وجدها ايه مسؤولية. فقال بدل ما اعمل يعني في اول الصلاة كده من اول البقرة وهو يحفظ، خلينا في قصار السور في صلاة العشاء كمسألة ايه يعني تهيئة لغاية ادخل في التراويح في في في في, في السورة. بدأ في العشاء سورة الكافرون، جميل، مرت، هو سمع المصلين وراه ولا الضالين آمين، المسجد مليء زي حضرتك كده، حصل له ايه ارتباك، حصل ارتباك، فقام في الركعة الثانية مرتبكا، فبعد الفاتحة قل هو الله احد الله الصمد، ونسي نسي، والقرآن غالب قد يخطئ الانسان في الفاتحة. طبعا المسجد كله ايه حفظه بس للاخلاص، خد بالك انت، كل المسجد لم يلد ولم يولد، مش نائب الامام، كل نواب، ها؟ كل مجلس نيابي، خد بالك انت، الامام له ايه كم نائب، نائب واحد يقف وراه ان يفتح علينا وايه، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم. اسرها الامام في نفسه ولم يبدها له. طيب وقف في اول ركعة في التراويح يقرأ من الاعراف، قرأ 20 آية وتوقف يعني يبتلع ريقه وأطال الوقفة ليرى من منهم يحفظ. قد يقولك إيمان بس النية مش النافع، أنت يا أستاذ بتصلي ولا بتعمل اختبار للنافع؟ خلي بالك أنت القلب إياك حد ربنا يفتح له بكلمة، هم حافظين الإخلاص. اول ركعتين مروا بسلام، قبل ما يدخل في الركعتين اللي بعدهم قال لهم لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ده مش امام، ده كياد يا راجل، ده واحد عايز يعمل صراع في داخل المسجد، سبحان الله. فللاسف عندنا اندفاع، واندفاع احيانا لا يجب ان يكون. ولذلك المغزى من الخطبه بالنسبه لي انا، لانني مستمع كما انتم، ويعلم الله ان قد اقول عنوانا لخطبة او اعطي الاخوة عنوان عشان ينشروا عنوان، انا اصعد الى المنبر ولا اعرف ماذا سوف اقول، ورب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ثم من اخلاص الحاضرين يعني يلهم العبد. ما المغزى من القصة؟ لابد من مغزى. تذكروا القصة اللي قلت لكم في رمضان الماضي، ثلاثة أعزكم الله من اللصوص سرقوا قصرا من القصور فوق جبل، سرقوا المجوهرات اللي فيه وضعوها أعزكم الله على ظهر حمار ونزلوا من فوق الجبل. انزلقت أقدام أول لص فوقع من فوق الجبل قضى نحبه. اللص الثاني نيته ايه؟ نيته غير طيبة، فقال يعني لازم نقسم الكنز او المسروقات على اثنين، فواحد فازاح ايه صاحبه فقضى نحبه. بعد دقيقتين انزلقت قرده هو الاخرى سبحان الله فقضى الثلاثة نحبه. عزكم الله الحمار عارف مكان الايه القصر، عمل ادارة ورجع بالايه بالمجوهرات الى القصر. الامام يسأل المصلين يا ابنائي هل فهمتم مغزى القصة؟ ان الحرام لا يدوم وان الحلال هو الذي يدوم. فواحد من بس مش من حضراتك، واحد ذكي جدا يعني، قال يا شيخ اللي سرقوا المجوهرات مات الثلاثة، مين اللي حكى الحكاية دي؟ الحمار؟ سبحان الله. فيقال ان الرجل قدم استقالة للاوقاف وبيبيع قماش في الريان في الشارع، واخد بالك؟ طب اذا كان هذا هي الدعوة ولا احد يفهمه سبحان الله. فلا اريد ان تكون مغزى الخطبة كمغزى الايه القصة، لا، ما مغزى الخطبة. اولو الالباب، اولو الالباب فيهم خمس صفات اقولها لكم ان شاء الله وانصرف لان باذن الله فكر الله على المطار فورا باذن الله. اول يعني علامة من علامات اولي الالباب الا تمر عليه الاحداث هكذا. الاحداث ما تمرش عليه كده لا. تذكرون ابن قيم الجوزية وتلميذه لما قال احكوا طرفة للامام يخفف بها من غلواء العلم، وقص عليهم قصة التي تحفظونها، قصة الفأر والايه والجمل، عارفينها طبعا، اقولها لكم المحاضرة الجاية ان شاء الله. المهم فالقضية ان صاحب اللب الحقيقي لا تمر عليه الاحداث هكذا. لا، انا اقول لك شيء، انت تشعر احيانا انك رجل فقير، بالله عليك انا اختار لك خمسة من اثرى اثرياء التاريخ واكثرهم جبروت وطغيان، واقارن بهؤلاء الخمسة غناهم وغناك. عندك كسرى وقيصر وفرعون وقارون، خلي بالك انت، وهارون الرشيد ولم يكن ظالما. هندي واحد عينة طيبة خلاص. طيب تعال الى كسرى. كسرى عندما كان يشرب كان يشرب في ايه؟ ها؟ من قربة السقاء الذي تأتي له بالمياه من البئر وعين المياه، صح ولا لا؟ ها؟ انت بالله عليك امامك الان انواع من الزجاجات، اشي كريستال واشي زجاج واشي مش عارف بلاستيك ومعالج واوتو واوتري واوفو لغاية ما بين في ايه يا اخوانا سبحان، وتشرب ماء نقي، وقد تنسى ان تقول الحمد لله رب العالمين، وقد تنسى ان تقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. قال احد الصالحين والله انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر. لكن اصحاب اللب واولي الالباب عندهم يقين بالله كهذا اليقين، كهذا الرجل الذي كان عنده من اليقين لما خرجوا لصلاة الاستسقاء في البر في الصحراء، خارجين لصلاة الاستسقاء من شهور ومن سنة ما هطلت السماء، اخذ معه المظلة في يده، اخذ معه الايه المظلة في يده. ليه؟ عنده يقين ان المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. كان البراء الله يرضى عنه كان يقسم على الله عز وجل، يقول يا براء اقسم على ربك ان ينزل علينا الماء، رب اشعث اغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابر منهم البراء ابن معرور رضي الله عنه. فكان البراء الصحابي الجليل يقول يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك الا نصل الى هذه الهضبة الا وانزلت علينا الماء. الماء السماء صافية والشمس ساطعة، لحظات سبحان الله العظيم لحظات، وتكفهر السماء بسحب بالدجن الداكن وتسقط تسقط السماء سبحان الله يعني المطر هطالا بفضل الله ثم بفضل دعوة هذا الإنسان. الولد عريس ماشي جنب عروسه الجديد ومعتز بقوته، فيعطل الطريق رجل شيخ كبير يتوكع على عصا، فيبدو الشاب مغرور بنفسه وبقوته وعضلاته، ازاح الشيخ وقع الرجل الكبير على الايه على الارض، فتمتب بكلمتين. صعد العريس وعروسه الى الطابق الخامس، اختل توازنه، سقط من فوق. ذهبت العروس الجديد الى القاضي تقول له ان هذا الرجل ساحر، وتمتم بكلمتين كانت سببا في القضاء على زوجي. العريس الجديد ما تزوجني الا من اسبوع. قيل للشيخ الكبير ماذا قلت؟ قلت يا رب اراني قوته فاره قوتك. فقال القاضي غار حبيبك عليه فضربه، وغار حبيبه عليه فقتله. حبيبك انت غار عليه فضرب الرجل، حبيبه هو. الله اكبر الله اكبر سبحان الله. ادي صاحب اللب الموصول بالله. ابو ايوب السختياني كان يعيش في مصر القديمه في الفسطاط عند مسجد عمرو بن العاص لمن ذهب الى القاهره، وبعدين ركبوا البحر، ذهب الى الاسكندريه وركب البحر، فلعبت الامواج بالسفينه، فارتبك المسافرون على ظهر السفينه وذهبوا الى ابي ايوب. يا ابا ايوب اما ترى ما نحن فيه؟ ماذا ما نحن فيه؟ ايه؟ قال اما ترى الامواج تكاد تقلب السفينه. فسجد ثم قال يا رب اريتنا قدرتك فارنا رحمتك، فسكن البحر لفوره. ناس موصولين بدهم دلال على الله، يسحب من رصيد كبير، يسحب من اللهم اجعل أرصدة الإيمان لنا عندك كبيرة يا رب العالمين، نسحب عندها ساحة الايه الأزمات. فأنت كسرى أنت أغنى منه، تشرب من ماء نقي وكان يشرب من قربة السقاء. قيصر كان يذهب إلى قصره كيف؟ بالعربة اللي تجرها أحصنة، صح ولا لا؟ انت جاي المسجد بالله عليك بايه؟ ها؟ سيارة يمكن عمر سيارات الان تصف لوحدها، صح ولا لا؟ واخد بالك؟ وحاطط لك فيها ايه؟ بتاع دليل كده يقول لك امشي يمين امشي شمال 200 متر 500 متر اقف. سبحان الله، عارفين الرجل اللي اشترى سيارة جديدة وبعدين الكمبيوتر اللي فيها يتكلم، قال له يا عباس الطريق ده 60 كيلو وانت ماشي على 80. عباس لم يبالي، قال ده جهاز يكلمني انا يأمرنا انا. المهم 90، يا عباس ما فيش فايدة. 120، الكمبيوتر قال له عباس نزلني. عباس هتودينا في ده يا عباس؟ لا لا تستخدمش نعم الله في هلاك الناس، خليك يعني خليك امشي الهوينة. ما اظن هذا الثرى الا من هذه الاجساد سبحان الله. سر ان استعطف الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد سبحان الله. فانت اغنى من قيصر، كان يروح القصر بعربات تجرها الاحصنة سبحان الله العظيم. اضرب مثل بفرعون بقارون بهؤلاء، بهارون الرشيد الذي كان يقف في الشرفة ويخاطب السحابة امطري او لا تمطري سوف يأتيني خراجك. اذا القضية انت لا تنظر الى الموجود ولكن تنتظر المفقود، فلست من اولي الالباب. احمد الله على الموجود وسوف يأتيك المفقود، فان لم يأتي فلا دخل لك به، هذا ليس من رزقك، ده مش من رزقك. يقال في قصص بني اسرائيل قالوا لعيسى عليه السلام يا نبي الله يا روح الله احي لنا احد الاموات، قال قبر كده قم باذن الله. قال من اي زمن انت؟ قال انا من زمن نوح عليه السلام. قال لو مت باذن الله مات. قالوا يا روح الله لما لم تجعله ينتظر معنا حتى نسمع قصصه وعجائبه؟ قال اسمع الكلام، ايبقى معنا من قطع رزقه من السماء؟ لو عطش هذا الانسان هل له شربة ماء ما زالت باقية؟ لا، خلصت. فمن الموظف الموكل من قبل الله بإيقاف الرزق؟ ملك الموت، مش صاحب المؤسسة. يقول لك ده قطع الأعناق ولا قطع العنب؟ قطع أعناق مين وقطع؟ لا يقطع أحد رزق أحد إلا الله. الله عز وجل هو الذي يوقف الرزق بأمر من عنده. يا ملك الموت اقبض روح فلان يتوقف رزقه، خلاص انتهي. فالقضية هكذا، بالله عليك أنت من رزقك وأنت في بطن أمك. وده صفة أولي الألباب الذين يفهمون. مكتوب لك في الحياة مثلا يعني 50 طن من اللحوم، 50 طن من اللحوم مثلا، وانتهت باقي لك بعد ما اكلت 50 او 49,900 كيلو جرام، فاضل لك في الحياة ايه؟ 100 كيلو جرام بس، ولسه لك في الحياة 10 سنوات او 20 سنة. يحصل ايه؟ تروح للطبيب يقول لك ابو فلان انت عندك النخرس واللحوم تضرك، يعني خلي 50 جرام لحم كل اسبوع او كل اسبوعين، خلي في الشهر بدل ما كان 20 كيلو خليهم ايه 20 جرام. ترجع انت زعلان وغضبان من الطبيب. ده ما يفهمش، ده يفهم في الطب؟ ده باين دارس عليه مش عارف ايه، ده باين عليه راسب ثانوي. يا عم انت الهوى هواك في اللحم، خلي بالك انت. فلما منع الطبيب عنك انما هو امر من الله عز وجل بتقليل كم اللحوم الداخلة، لان لك في الحياة ايام وسنوات ولكن رزقك من اللحم قد انتهى، فانهي عن طريق سبب من الاسباب وهو المرض، وهؤلاء هم اولو الالباب. يتفكر، يقف وقت مستقطع، يعيد حساباته. ثم اولو الالباب، ودي اخر نقطة، يفتح المصحف وكلما مر بآية يقول الآية دي بتصف المتقين، هل أنا منهم؟ قد أفلح المؤمنون، وكذا صفة، هل أنا من هذه الصفات؟ الذين هم في صلاتهم، والذين هم عن الله المرض، والذين هم للزكاة، والذين، هل أنا فيهم؟ وبعدين قالوا لم يكن من المصلين، ولم يكن يطعم المسكين، ولم نكن نطعم، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا، هل أنا من هؤلاء؟ يبقى إذن يعني وطد نفسك، أنا وفق أي آية من هذه الآيات؟ ثم تعقب هذا بالاستغفار والتوبة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.